الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب الردة وحكم المرتد. باب الردة وحكم المرتد. قال الشيخ: فصل في الردة. ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ولم يغسل، ولم يصلى عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين. قال الشارح: الردة في اللغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، ومنه قوله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم. وفي الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام، ويحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد، وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصى، فنذكر كل نبذة ما يعرف بها غيره فنذكر كلا نبذة ما يعرف بها غيره يعني يذكر عن كل نوع من هذه الأنواع نبذة أو نبذة حتى نتعرف به أو بهذه النبذة عن غيره من المسائل. أما القول يعني الكفر بالقول، فكما إذا قال شخص عن عدوه: لو كان ربي ما عبدته، فإنه يكفر بهذا القول، لأنه يا جماعة شبه الله سبحانه وتعالى بهذا العدو. وكذا لو قال: لو كان نبيا ما آمنت به، أو قال عن ولده أو زوجته: هو أحب إلي من الله أو من رسوله. وكذا لو كان مريضا بعد أن شفي: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه، فإنه يكفر بذلك. سب الله سبحانه وتعالى، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الصحابة، هذا هو المعنى. يعني عايز يقول لنا: من تجرأ على الله بالسباب يكفر، من تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بالسباب يكفر، من تجرأ على صحابة النبي وسبهم يكفر بذلك، لأنه ما نقم منهم إلا لهذه المنزلة الرفيعة التي وصلوا إليها من كونهم صحابة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يتحتم قتله، لأن قوله يتضمن يا جماعة نسبة الله سبحانه وتعالى إلى الجور إلى الظلم، فقد شبه الله تعالى بعبد ظالم، فلذلك يكفر. وقضية هذا التعليل يلتحق بها صور، وقضية هذه التعليل أن يلتحق بهذه السورة وما في معناها لأجل تضمين هذه النسبة، عافانا الله تعالى. يعني من نسب الجور إلى الله تعالى يكفر بذلك. وكذا لو ادعى أنه أوحي إليه وإن لم يدع النبوة يكفر، أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين، فهو يكفر بالإجماع، لأن ذلك أمر لا يقطع لأحد إلا لمن قطع لهم نبينا بذلك. ومثل هذا وأشباهه كما يقول الزنادقة، زنادقة المتصوفة قاتلهم الله وما أجهلهم وأكبرهم وأظلم من اعتقدهم، ولو سب نبيا من الأنبياء أو استخف به فإنه يكفر بالإجماع. ومن صور الاستهزاء ما يصدر من الظلمة عند ضربهم، فيستغيث المضروب بسيد الأولين والآخرين فيقول خلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلصك، فهو يكفر بذلك. ولو قال شخص أنا نبي وقال الآخر صدق كفرا، الاثنين يكفر. ولو قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر، لأنه سمى الإسلام كفرا. نعم، ما تنساش أن هذا الرجل أصلا متصوف. وهذا اللفظ كثير ما يصدر من الترك، فليتفطن لذلك. ولو قال إن مات ابني تهوش أو تنصرت كفر في الحال. ولو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فأشار عليه أن يثبت، يعني يثبت على كفره، كفرا. وكذا إن لم يلقنه التوحيد كفر. ولو أشار على مسلم أن يكفر كفر. ولو قيل له قلم أظافرك أو قص شواربك فإنه سنة، قال لا أفعل وإن كان سنة كفر. قاله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وتبعه. قال النووي والمختار أنه لا يكفر إلا أن يقصد يا جماعة الاستهزاء. ولو تقاول شخصان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الآخر لا حول ولا قوة لا تغني من جوع، كفر بذلك. ولو سمع آذان المؤذن فقال إنه يكذب كفر بذلك. ولو قال لا أخاف القيامة كفر. ولو تلي بمصائم فقال أخذ مالي وولدي وكذا وكذا، ماذا يفعله أيضا، بيتكلم عن ربي، وما بقى ما يفعل، ماذا يفعله أيضا وما بقى ما يفعل، كفر بذلك. ده كلام العوام يا جماعة. لو واحد استولي أو أصيب في ولدي أو مالي يقعد يقول طب أنت عايز مننا إيه يا رب، عملت، يعني هذا نوع من الكفر الفاظ تكفر. ولو ضرب غلامه فولده فقال له شخص ألست بمسلم، فقال لا متعمدا كفر. فعل كفر لسه في الاستتابة عم الشيخ. كاذب. نعم. هذا الفعل كفر يا لا تكفر. هيقولها طبعا وهتيجي ايه. ولو قال له شخص يا يهودي او يا نصراني فقال لبيك كفر. كذا نقله الرافعي وسكت عليه. وقال النووي في هذا نظر ان لم ينوي شيئا، كان بيستهزئ يعني. ولو قال معلم الصبيان، خلي بالكم دي كتير قوي بتحدث بين المسلمين، إن اليهود خير من المسلمين بكثير، لأنهم يقضون حقوق معلم صبيانهم. كفر، يقول لك إن الجماعة الفلانيين أفضل من المسلمين. وكذا نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة، وسكت عليه وتبعه النووي. قلت وهذا اللفظ كثير الوقوع عند الجماعة الصناعية تشعر. وفي التكفير بذلك نظر ظاهر، إذ إخراج المسلم عن دينه بلفظة لها محمل صحيح، ولا سيما عند القرين الدال على أن المراد أن معاملة هذا أجود من معاملة هذا، لا سيما إذا صرح بأن هذا مراد أو وقع في لفظ صريح كالمسألة المنسوبة. طيب إذا كان اللفظ محتمل يا جماعة لا يكفر به تكفير، إنما يكون باللفظ الايه الذي لا يحتمل إلا الكفر. ده عايز يقول الناس اللي تاكل حقه هؤلاء لا يأكلون الحقوق، ده المعنى، إنما ليس في المعنى تنقيص بالمسلمين والإسلام. ولو عطس الشيء السلطان أو نحوه من الجبابرة فقال رجل يرحمك الله، فقال آخر لا تقل للسلطان هذا، كفر بقولته هذا. نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وأقره. وقال النووي أنه لا يكفر بمجرد هذا، لا يكفر بمجرد هذا. ولو قيل لرجل ما الإيمان فقال لا أدري، كفر بذلك، كما نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وأقرهم وتبعه النووي. قلت وهذه المسألة وأشباهها كثيرة الوقوع، وفي التكفير بذلك نظر لا يقصد. ولو قال لمسلم، قال مسلم لمسلم سلبه الله الإيمان، هل يكفر بهذا القول؟ فلان ده مش مسلم، فلان ده مش مسلم. أو قال لكافر لا رزقه الله الإيمان، قال القاضي حسين عن بعض الأصحاب أنه يكفر لأنه رضي بالكفر، والجمهور على أنه لا يكفر لأنه دعاء لتسديد الأمر والعقوبة، وليس فيه رضا بالإيه يا جماعة بالكفر. وأما الكفر بالفعل فالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة للنجوم والشمس وغير ذلك، والذبح للأصنام والسخرية باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف، بعضهم كان عايز يلحن القرآن، كما لو كان يتعاطى الخمر والزنا ويقدم اسم الله تعالى استخفافا به، كل دي من أسباب الكفر يا جماعة. نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة. ولو أنه لو شد الزنار، خلاص كده الزنار دوت اللي هو الدبارة والحبل اللي بتربط على الوسط، كفر بذلك. لا لا، ده هو بيتكلم عن رجل يسمى بهذا الاسم، انما واحد مثلا بيستهزئ باسم الرحمن باسم اسماء الله سبحانه وتعالى، دي غير. ما هو ده اصلا يا جماعه الفعل قد يكون كفرا، ولكن الرجل انما يمنع من الكفر لعذر من الاعذار، صبي مجنون سكران على الراجح من القولين، متأول جاهل، كل هذه الصفة العامة، الصفة العامة اللي موجودة في مصر كلها موجودة في العالم، يمكن هنا الموضوع احنا بعيد عنه، انما لو رحت الموالد صعب، لو نزلت في مؤتمر بيعقد في الهند مثلا أو في الأماكن دي ثمرات عالمية للصوفية، حترى البدع، ترى دين غير الإسلام خالص. قال: واختلفوا في من وضع قلنسوس المجوس على رأسه، والصحيح أنه يكفر، لأنه عايز يقول أنه بيرفع راية هؤلاء. نعم، لو تحلى به وسار به، وليس هذا بزي المسلمين خلاص. ولو شد على وصفه حبل فسئل عنه فقال هذا زنار، فالأكثر على أنه يكفر. وسكت الرافعي عن ذلك، وقال النووي: الصواب أنه لا يكفر إذا لم يكن له نية. وما ذكره النووي وذكره الرافعي في أول الجنايات الطرف الرابع ما حاصله موافقة النووي، إن لبس زي الكفار بمجرده لا يكون لا تكون ردة. ونقل الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة أن الفاسق، هي الجماعة الأحناف لهم توسعات كبيرة جدا في موضوع التكفير، أن الفاسق إذا سقى ولده خمرا فنثر أقرباؤه الدراهم والدنانير، يعني فرحانين بالمعصية، فإنهم يكفرون. وسكت الرافعي عليه، وقال النووي: الصواب أنهم لا يكفرون. وهنا لنا وقفة قبل ما نكمل. أبو حنيفة عندما فسر الإيمان بالقول اعتقد الناس أنه مرجئ، وهذه القضايا والمسائل الكثيرة في مسائل التكفير المتضمنة أو الموجودة في مذهب أبي حنيفة تكذب هذا الادعاء. فلو كان الإيمان هو التصديق هو القول، يبقى معنى ذلك نخرج العمل، نخرج العمل من قضية الإيمان، يبقى العمل لا يسبب كفرا. إنما وهم يفعلون ويقرون وأكثر المذاهب تفريعا للمسائل التي يترتب عليها الكفر بالقول أو بالفعل، فمعنى ذلك أنهم جعلوا العمل من الإيمان، وبه يكفر بعض الأعمال مكفرات. ولو فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان مصرحا بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب والمشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها فإنه يكفر. ولو صلى شخص بغير وضوء متعمدا أو في ثوب نجس أو إلى غير القبلة متعمد، هل يكفر؟ قال النووي: مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يكفر إن لم يستحل، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم ما لم يستحل. وأما الكفر بالاعتقاد فكثير جدا، فمن اعتقد قدم العالم، لكن العالم قديم يعني ليس له جد، أو حدوث الصانع، يعني قال أن الله مخلوق، أو اعتقد نفي ما هو ثابت لله بالإجماع، أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان والاتصال والانفصال كان كافرا، أو استحل ما هو حرام كان كافرا بالإجماع، بس يشترط في هذا الذي استحله أن يكون حراما بالإجماع أو حرم حلالا بالإجماع. المسائل الخلافية لا يكفر بها الناس. أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب برضو كفر بذلك. أو نفى وجوب شيء مجمع عليه علم من الدين بالضرورة كفر بذلك. ذكره الرافعي والنووي هذا. لكن هناك تنبيه، شوفوا بقى الكلام، هو أن المجسمة ملتزمون بالألوان والاتصال والانفصال، وكلام الرافعي في كتاب الشهادات يقتضي أن المشهور أنا لا نكفرهم، وتبعه النووي على ذلك. إلا أن النووي جزم في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة. هو المجسم إيه؟ بيثبت لله جوارح كجوارحه، له وجه كوجهنا، له يد كيدنا، رجل كرجلنا، يعني كأن الإنسان صورة لله سبحانه، ده المجسم. هم يقصدون مذهب ابن تيمية، ولكن احنا هنحمل قول النووي على هذا المعنى، لأني الحقيقة مذهب أهل السنة في المسألة أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف، من غير تمثيل، من غير تأويل، خلاص، من غير تحريف إلى غير ذلك. نثبت الصفة كما قال مالك: الاستواء معلوم، أما عن الكيف كيف استوى فمجهول بالنسبة لنا، مجهول بالنسبة لنا. ومن أولش اللي قال الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا مؤول. ليه مولانا؟ قال لك الاستواء يعني الجلوس. طيب، وذلك لا يكون في حق الله. ليه مولانا؟ قال لك خوفا من التشبيه، ليس كمثله شيء. يبقى احنا لما نقول نثبت لله الاستواء يبقى القعود زي قعودنا، جلوسنا. وذلك لا يكون في حق الله، فقام بتغيير المعنى من الاستواء الى الاستيلاء. نقول له يا اخي فهمت فهما خاطئا، فالاستواء صفة في حق الله نثبتها من غير ان نتكلم في كيفية الاستواء، فهذا يكون في حق الله بما يليق به. نثبت لله صفة على مراد الله وبالكيف التي يليق بذات الله سبحانه وتعالى، بس. والقضية سهلة وبسيطة. الله ذكر أن له يد نثبتها، ولكن على الكيفية التي يريد ربنا بما يليق بذاته. الله تعالى أثبت لنفسه الغضب والفرح والنزول، أثبت ذلك نبينا لربنا. نثبت ذلك على مراد نبينا وعلى مراد ربنا بالصورة والكيفية التي تليق بالله تعالى. ده مذهب أهل السنة والجماعة. إنما احنا ما بنجسمش، ما بنقولش ضحك ازاي زي البني ادمين، لا، ما بنقولش كده. بنقول على مراد الله سبحانه وتعالى نثبتها على الكيفية التي تليق بذات الله تعالى، فإننا قد أمرنا بالإثبات ولم نؤمر بالكيفية. لأن هي القضية مرتبطة بقضية الحقيقة والمجاز، لأن الوضع اللغوي للكلمات. قالوا أن اللغة، من قال أنها اصطلاحية أو من قال أنها وضعية، قال إن كل كلمة لها حقيقة، اليد لها حقيقة، لها مدلول اصطلاحي أو توقيفي بالجارح. وبالتالي إذا قلنا لله يد فتحمل على المعنى اللغوي أو الاصطلاح الوضعي، المعنى الوضعي أو الاصطلاحي على أنها الجارح. فنخرج من مشكلة إزاي؟ نؤول القرين الصارف ليس كمثله شيء، وبدأوا يؤولون. ده كان طريقتهم، احنا بنقول نثبت لله يد ولكن تليق بذاته، للجارحة التي تليق بضعفنا وعجزنا. اعنى محل الخلاف المسألة. نعم. لله تعالى تثبت اجماع، كلمه الاجماع هل هي اكاد اجماع الطوائف المسلمه ام اجماع نحن السنه والجماعه؟ ثاني شكل اللي هو حضرتك طبعا تحت السطر الفقره الثانيه السطر الثاني اعتقد لنفسي ما هو ثابت لله تعالى بالاجماع او اثبت ما هو منكم عنه بالاجماع. ماذا يقصد الاجماع؟ يعني أن المسألة متفق عليها بالإجماع. المسلمين أم المسألة دي نفسها متفق عليها بإجماع من يعتد بإجماع؟ يعني نحن أو اتفق أهل الملة على تحريم الظلم في حق الله أو على نفي الظلم في حق الله، مش كده؟ الاتفاق جميع الطوائف. لما يجي واحد ويثبت الظلم لله يكفر. نثبت لله علما يليق بذاته، وهذا اتفاق بين من يعتد بقوله. لما يجي واحد ويثبت الجهل لله يكفر بذلك، ده المعنى. ومن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو الزنا أو اللواط أو أن السلطان يحلل أو يحرم ككثير من الظلمة، يعتقد أن السلطان إذا غضب على أحد وأنعم على آخر من ماله فإنه يله ذلك، ويدخل على الأموال والأبعاد مستحلا له بإذن السلطان. وكذا من استحل المكوث ونحو ذلك مما هو حرام بالإجماع، كل ذلك يؤدي إلى الكفر. يعني من استحل المحرمات يكفر، ومن حرم الأشياء التي أحلها الله تعالى كفر بذلك. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، هذا كلام عام، كلام هنا عام. لما الكلام الخاص إذا كان في المكوت في مصلحة المسلمين ورآها الحاكم أجاز. والرضا بالكفر كفر، والعزم على الكفر كفر في الحال. وكذا من تردد هل يكفر كفر في الحال. وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال. ولو قال شخص لخطيب أو واعظ أريد الإسلام فلقني كلمة الشهادة، فقال اقعد حتى أفرغ وألقنك، كفر في الحال. قال واعظ، لأنه رضي له بالكفر هذه الفترة. الأولى ألا ينقطع عنه مباشرة، يلقنه. ولو تمنى شخص ألا يحرم الله تعالى الخمر أو لا يحرم المناكحة بين الأخ والأخت لا يكفر بذلك، بخلاف ما لو تمنى ألا يحرم الله تعالى الظلم والزنا وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر. الضابط إيه يا جماعة؟ أن ما كان حلالا في زمان فتمنى حله لا يكفر. الخمر كانت في فترة من الفترات مباح، المناكحة بين الأخ والأخت كانت مباح، فلو تمناها قال لك لا يكفر، ولكنه واقع في المعصية يأثم. إنما يا جماعة اللي تمنى شيء كان محرما وظل محرما هذا يكفر. دليل إيه؟ فرع ارتكاب كبائر المحرمات ليس بكفر إلا إذا استحل زي ما احنا قلنا، ولا يسلب عنه اسم الإيمان. والفاسق إذا مات ولم يتب لا يخلد في النار والله أعلم. أصحاب الكبائر يا جماعة، إذا عرفت هذا فمن ثبتت ردته فهو مهدور الدم، لأنه أتى بأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما. ومن يرتد منكم عن دين إلى قوله تعالى خالدين. طيب، هل يستحب توبة الكافر أو تجب؟ هل تستحب توبة الكافر المرتد أو تجب؟ قولان. هل تستحب استتابته؟ يعني اكتب كلمة استتاب، بلاش كلمة توبة، استتابته عشان يبقى المقيم. هل تستحب الاستتابة ولا تجب يا جماعة؟ قولان، أحدهما تستحب الاستتابة لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والصحيح أنها تجب. حط الدليل ده، قال تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يعني معنى ذلك هذه استتابة، كل الذين كفروا إن ينتهوا، دعواك لانتهائهم عن كفرهم استتابة. خلاص كده يا جماعة، ومش كده وبس، أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. حديث في ضعف اسمها أم رمانة. يبقى من بدل دينه فاقتلوا لا يمنع من وجوب الاستتابة، لاستحباب قول لأبي حنيف، والوجوب قول عندنا في المذهب، لأن الأغلب في الردة عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها والاستتابة منها، كأهل الحرب فإننا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة، قيل لا يقبل إسلام الزنديق، لا يقبل توبة الصديق، اللي هي توبة، وهو الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام. قال الروياني والعمل على هذا وقيل إن كان من المتناهين عن الخبث كدعاة الباطنية، طوائف من الشيعة الغلاة، هؤلاء يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، لا تقبل توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام، ده الدعاء، فيقبل ذلك من العوام لانتشار الجهل بينهم. وقيل أن إن أخذ ليقتل لم تقبل توبته، ولكن المذهب عندنا يا جماعة زي ما قلنا قبول الاستتابة والتوبة. طيب هي ما انا قلت لك خلي يشيل الاسلام وخليها توبة، توبة الزنديق عن فعله. نعم، يحكم بظاهره، فإن بدا منه الكفر يكفر بحاله. هل يقبل منه توبة؟ هذا محل الخلاف. الراجح قبول التوبة، الراجح قبول التوبة. فبيذكر الوجوه في المجلس، وإن جاء ابتداء تائبا وظهر أمارات الصدق قبلت التوبة. يعني واحد بيعيط ويبكي إلى غيره فيقبل منه ذلك. لا، واحد كفر بقول وتاب وبكى وندم، في أمارات تدل على رجوعه. يبقى قلنا إن جاء ابتداء سائبا وظهرت أمارات الصدق قبلت توبته، يعني قد يرتكب المرء لغضب أو لغير ذلك قولا من أقوال الكفر ثم يندم ويبكي، فهذه أمارات تدل على صدق توبته فيقبل منه الظاهر. وقيل إن تكررت منه الردة لم تقبل توبته. قيل يبقى قول ضعيف، والصحيح الذي نص عليه الشافعي وبه قطع العراقيون أنها تقبل توبته بكل حال. فهل يمهل؟ حط هنا سؤال علشان المعنى يتضح. هل الاستتابة تكون على الفور أو في الحال ولا لمدة 3 أيام 3 أيام؟ يعني عايز يقول لنا مدة الاستتابة قد إيه؟ قيل نعم يمهل ويكون 3 أيام قد عمر، أنه قدم رجل على عمر من الشام فقال هل من معرفة خبر، عندكم خبر؟ قال نعم، رجل كفر بعد إسلامه فقتلناه. فقال هلا حبستموه في بيت 3؟ اللهم إني لم أحب ولم آمرهم ولم أرضى إذ بلغني، اللهم إني أبرأ إليك من دمه. هو دمه خلاص هدر، ولكن عمر لامهم على أنهم تركوا الاستتابة لمدة 3 أيام. القتل صحيح يا مولاي، القتل صحيح. قول الثاني، طبعا القول اللي فات قول مالك وأحمد، قول أبي حنيفة. الوجه الثاني هو وجه المذهب عندنا، والصحيح أنه يستتاب في الحال، لحديث عائشة اللي احنا قلنا أن المرأة اللي كفرت خلاص كده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستتابتها وبقتلها. في الحال على طول ايه شبهتك كذا انزلها، تبرت على كده تقتل، لأنه حد فلم يؤخر كسائر الحدود، فإن تاب قبلت توبته. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وغير ذلك من الآيات والأخبار، وإلا قتل، لقوله تعالى: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث، وإن قتل فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين لأنه كافر ولا حرمة له، والله أعلم. طبعا مش دول بس القولين، هناك قول ينسب لعلي: يحبس شهرا، يستتاب شهرا، وبعضهم على أنه يحبس أمدا لا يخرج إلا بالإسلام، أن لا يقتل، لا يقتل. ما هو حد من بدل دينه فإيه؟ تقتله؟ مش كده؟ لا، لأن هذا محكوم بنص كده؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو إيه؟ طيب، ما خلاص ده ميت كافر، ميت كافر، ويشترط في نعيم الآخرة أن يكون على الإيه؟ على الإسلام، ماشي يا جماعة؟ أن يكون مسلم. فالحد، كل حد مع الإسلام كفار، كل حد مع الإسلام يا جماعة كفار، وحد الردة فيه خلاص كده ليس مع الإسلام، ده مع كفر. فلو كان مسلما ما قتل فهو معصوم الدم. طيب، تارك الصلاة إن تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، وإن تركها معتقدا لوجوبها يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، يعني مسلم، وحكمه حكم المسلمين لأنه لحد أقيم عليه مع إسلام. إذا امتنع شخص عن فعل نظرنا إن كان لكونه منكرا لوجوبها فهو معذور لعدم إسلامه، ولا مخالفة المسلمين كفر لأنه جحد الصلاة أصلا، أو جحد أصلا مقطوعا، أصلا مقطوعا به، زي من جحد الصيام، من جحد الحج، من جحد الزكاة، كل هذه، ولا عذر له، فتضمن جحده تكذيب الله تعالى ورسوله، ومن كذبهما فقد كفر. ويقتل لقوله: من بدل، صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتله. وحكمه حكم المرتد فيما تقدم، وإن تركها وهو يعتقد وجوبها إلا أنه تركها تكاسلا حتى خرج الوقت، فهل يكفر؟ قيل نعم، لقول النبي: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة عند مسلم. وأخذ به خلائق كثير، منهم علي، ومنهم عبد الله بن المبارك، وإسحاق، وأحمد. والصحيح، وبه قال الجمهور أصحاب المذاهب الثلاث، لا يكفر، وجه عند أحمد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق. خلاص، فما عدا ذلك معصوم الدم. ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة وأدخله الجنة على ما كان من إيه من عمل. لأن الكفر بالاعتقاد واعتقاده إيه صحيح. والحقيقة ده استشهد الألباني على صحة ذلك بحديث البطاق. حديث البطاق عارفين يا جماعة؟ فهذا استدلال طيب. والحديث الذي استدل به من قال بالتكفير محمول على جاحد الوجوب، فعلى الصحيح يستدل لأنه ليس بأسوأ حال من المرتد، فإن تاب وتوبته أن يصلي، طالما جاحدها هيصلي، طالما متكاسل يصلي، وإلا قتل بضرب عنقه على المذهب بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتل، ضرب العنق أسهل حاجة، وقيل يضرب بالخشب إلى أن يموت، وقيل ينخس بحديدة إلى أن يصلي أو يموت، يتغسل، فإن مات غسل وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم، وقيل لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرفع نعشه ويطمس قبره إهانة له بإهماله لهذا الفرض الذي هو شعار ظاهر في الدين والله أعلم. فرع تارك الوضوء والغسل يقتل على الصحيح زي الصلاة، ولو ترك الجمعة وقال أنا أصلي الظهر ولا عذر له يفسق بفعله، قال الغزالي لا يقتل لأن لها بدل وتسقط بالأعذار، وجزم الشافعي أنه يقتل ورجحه النووي واختاره. بالنسبة لمن مات جاحدا الصلاة، مات كافرا جاحدا للصلاة على المذهب، عندنا لا يقسم ماله ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولكن ذهب أبو حنيفة وهذا قول في المذهب عندهم، الحقيقة عندهم عدة أقوال. أولا قول الأولاني يقسم ماله على المسلمين على أولاده، ماله يقسم على أولاده يعني يورث يورث. قول تاني لأبي حنيفة أن المال الذي اكتسبه في حال إسلامه هو الذي يقسم، وأما الذي اكتسبه حال ردته فلا يقسم ويذهب إلى بيت مال المسلمين. على المذهب عندنا أن ماله إنما يقضى منه الديون دي واحدة، نمرة اثنين يجند منه نفقة الزوجة، والباقي إنما يدخل إلى بيت المال، لأن الحديث بين أنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر. يا جماعة نكتفي عند هذا، بكرة إن شاء الله تعالى نكمل كتاب الجهاد، زي ما قلنا الأيام دي هنشتغل كتاب الفقه عشان نخلص إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.